السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند قوله: باب ما يتقى من فترة الدنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من كتابه الجامع الصحيح: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: حدثني يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من فتنة الدنيا أو من فتنة المال. ذكر رحمه الله تعالى في أبواب مضت عدم الاغترار في الدنيا، وأن على العبد أن لا يغتر بزهرة الدنيا، وأن يقدم الدار الآخرة والعمل الصالح حتى تنفعه في آخرته إذا أقبل على ربه سبحانه وتعالى. وهذا الغرض من هذا الكتاب كله كما ذكرنا هو تزكية النفس وترقيق القلب حتى يرجع العبد إلى ربه عز وجل ويتوب من ذنوبه ومن سيئاته ومن عصيانه. قال: باب ما يتقى من فتنة المال. لا شك أن المال فتنة، والمقصود به الالتهاء به عن طاعة الله سبحانه وتعالى. المال فتنة إذا التهى العبد به عن طاعة الله عز وجل، كما أن الأولاد أيضا فتنة إذا كانوا صارفين للعبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى الفتنة هي الاختبار والابتلاء، ومعناها أيضا أنها تفتن العبد، أي تصرفه عن دينه وعن طاعة ربه. فكانت هذه الأشياء من أعظم الفتن التي يفتن بها العبد، يختبر بها هل يستغلها في طاعة الله عز وجل، هل يصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، أم أنها تلهيه عن طاعة الله عز وجل ويجعلها سبيلا له في عصيان ربه سبحانه وتعالى. فالمال والبنون مما زين للعباد كما سيأتي بيانه، فهي تشغل البال عن طاعة الله. وجاء في الحديث أن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال، إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وهي: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما كان يخطب على المنبر فدخل المسجد الحسن والحسين وكان لابسين قميصان أحمران يعثران يعني يمشي ويسقط، صغير في تعلمه للمشي، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وحملهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذه الفتنة تصل بالعبد أحيانا إلى أن يكون عبد هذه الدنيا، ويكون عبد هذا المال، ويكون مطيعا لهذه الفتنة كأنه خادم لها وعبدا لها. وهذا التعبير في هذا الحديث: تائس عبد الدينار، سماه عبدا لأن طالبه حريص عليه قائم على جمعه، فأصبح كالخادم له وعبده، أصبح كالخادم لهذا المال وعبده، ليس هو الذي يتحكم في المال، بل المال هو الذي يتحكم فيه حتى يكون له عبدا. لذلك قال: تعس، أي سقط وهلك، وهذا دعاء عليه. تعس عبد الدينار والدرهم، الدينار يكون من الذهب والدرهم من الفضة والقطيفة والخميصة أنواع من الثياب، قطيفة ثوب له خمل وهدب، والخميصة يقال كساء أو ثوب مربع يوضع على الكتف. إن أعطي رضي، حتى يكون رضاه وغضبه لا لأجل الله إنما لأجل الدنيا، همه هو الدنيا وحده، لا يرضى إلا إذا أعطي من الدنيا، فإن منع من الدنيا غضب ولم يرضى، وهذا يخالف قضاء الله عز وجل وقدره، ويخالف صفة أهل الإيمان، بل هذا هو صفة أهل النفاق، بل هذا هو صفة أهل النفاق، كما قال عز وجل: إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحديث فيه بيان أن ابن آدم من صفاته الطمع والجشع، وأن حب المال منغرس في قلبه ومما جبل عليه، فإنه لو أعطي من المال ما يملأ الوادي أو ما يملأ واديا لطلب واديا ثاني وطلب واديا ثالث، فإن أعطي ثالثا طلب رابع، وهكذا. فهذه صفة من فتنته الدنيا وغرته الدنيا ورضي بالدنيا وابتعد عن الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. جاء في الروايات أنه لا يملأ جوف، هذه الرواية، والرواية الأخرى التي بعدها لا يملأ عين، في الرواية التي تليها لا يملأ، لن يملأ فاه، فذكر الجوف وذكر الفاه وذكر العين. أول ما يفتن الإنسان إذا رأى مالا هو عينه حين يراه، فإذا رآه أخذه مما يؤكل، أخذه بفمه فأوصله إلى جوفه، والمراد بذلك أنه يحوزه غاية الحوز. ثم قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي لا يشبع من خلق من التراب إلا التراب، أما الدنيا فيبدأ يأكل منها ويأكل حتى لا يشبع. والمقصود بالحديث لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي لا يقطع طمعه عن الدنيا إلا الموت، لا يقطع طمعه عن الدنيا إلا الموت. فإذا مات دفن، وهذا أيضا من المعاني، دفن فصب على عليه التراب فملأ التراب عينه وفاه وجوفه. ثم قال: باب التوبة مفتوح، فمن أراد أن يتوب مما فتن به من الابتعاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى والانغماس في الشهوات والملذات والبعد عن طاعة رب الأرض والسماوات وفعل الحسنات، إن باب التوبة مفتوح، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كلنا أهل خطيئة وكلنا أهل ذنب، أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يفتن في هذه الدنيا؟ ولكن السعيد من قدم لآخرته ونجح في هذا البلاء وهذا الاختبار وهذه الفتن، فعمل لما بعد الموت، عمل لما بعد إلقاء التراب عليه ودفنه، فيلقى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، وعمله الصالح معه في قبره على أجمل هيئة وأطيب رائحة. هذا الذي يجب أن يعمل به العبد المؤمن وأن يسعى إليه في نجاته في هذه الدار وهذه الدنيا. فهذه الدنيا ما هي كما مر معنا إلا دار ممر، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقوله هنا لما قال ويتوب الله على من تاب، هذا إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال والحرص عليه، لأن الذي يترك الحرص على جمع المال يتوب، تاركه تائب. فلما ذكر التوبة بعد هذا العمل دل على أن هذا العمل مما يتاب منه، فدل على ذمه أو مدحه، دل على ذمه، إلا من صرفه لله وفي حق الله وأدى الحق الواجب عليه من زكاة وغير ذلك من نفقة أو حقوق مستحبة من صدقات للفقراء والمساكين وغير ذلك، فهذا قد قدم لآخرته ونجح في اختباره. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير رضي الله عنه يقول ذلك على المنبر. نعم، هنا مسألة، وهي قوله في قول ابن عباس، قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا، يعني هذه الآية أو هذا الكلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن لابن آدم واديا لطلب واديا ثان أو لأحب أن يكون له مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب، هل هذا من القرآن أو ليس من القرآن؟ طبعا لا شك الآن أنه ليس من القرآن، من القرآن الذي يتلى والموجود الذي في المصاحف، لكن الخلاف هل كان من القرآن ونسخ أو لم يكن من القرآن، على قولين. قول الأول ظنوا أن، أو على قول ابن عباس، وسيأتي في حديث أيضا أبي، أنهم ظنوا، هذا أحد التوجيهين، ظنوا أن هذه الآية أو هذا الكلام من القرآن لما فيه من ذم الحرص على الدنيا وذم الاستكثار من جمع المال. ثم لما نزلت بعد ذلك سورة ألهاكم التكاثر عرفوا أن هذا الكلام الأول ليس من القرآن، وإنما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح في ذلك والتي تدل عليه النصوص أن هذا الكلام كان مما يتلى من القرآن، لكنه نسخت تلاوته وهذا أحد أنواع النسخ. من النسخ ما يكون بقي حكمه لكن نسخت تلاوته كقرآن، نسخت تلاوته كقرآن، وهذا الذي رجحه ابن حجر وذكر عليه آثارا كثيرة تدل على أن هذا كان من القرآن. مما يدل عليه ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، يعني بسورة التوبة، فأنسيتها، يعني أنها نسخت تلاوتها. والله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، كله بحكمة الله ومشيئته وإرادته. قال: فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديا. هذا الكلام الذي معنا. وذكر جملة من العلماء الذين ألفوا في الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية أو هذا الكلام كان قرآنا ثم نسخت تلاوته. بل ورد عن ابن عباس نفسه الذي قال هنا لا أدري من القرآن هو أم لا، ورد عن ابن عباس نفسه أنه قرأها ونسبها إلى أبي، أو قال أقرأنيها أبي رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناده صحيح، وهو من الدلائل أن قوله لو كان لابن آدم إلى آخره أنه كان قرآنا يتلى ثم رفعت تلاوته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذن هذه الأحاديث كلها فيها ذم الحرص وذم الشره، ومن ثم آثر كثير من السلف أو أكثر السلف في التقلل من هذه الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف، كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من صحابته على ما سيأتي بيانه. تقللوا من الدنيا لأن العبد مهما أوتي يبحث عن المزيد، فعرفوا أن هذه الدنيا إنما هي فتنة، فتقللوا منها وابتعدوا عن فتنتها وافتتانها. نعم. قال رحمه الله: وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي رضي الله عنه أنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وهذا ما ذكرناه من قول أبي رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وعلى القول الراجح أنها كانت تتلى من القرآن ثم نسخت تلاوتها، وبقيت سورة توضح هذا المعنى أيضا، وهي قوله: ألهاكم التكاثر، أي ألهاكم التكاثر. والتكاثر المقصود به كل ما يشغل العبد، كل ما يشغل العبد التكاثر به من كل شيء، من مال أو جاه أو رئاسة أو غير ذلك مما يكون فيه التكاثر على وجه التنافس المذموم وليس على وجه التنافس في البحث عن الحسنات ورفعة الدرجات، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التكاثر كم ألهى العباد وكم أبعدهم عن طاعة رب العباد سبحانه وتعالى. اشتغلوا بالتكاثر بأمور الدنيا، واشتغلوا بالتكاثر بالأموال، اشتغلوا بالتكاثر في الملهيات، حتى بعد ذلك وصلوا إلى قبورهم فعرفوا أن هذا التكاثر لا ينفعهم، ولا ينفعهم إلا التكاثر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. في ذلك فليتنافس المتنافسون. أما التنافس على الدنيا فإنها من أسباب الهلاك كما مر معنا: فتنافسوها كما تنافسوها فأهلكتكم أو فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. فهذا التنافس هو التنافس المذموم، وهو الذي ذمه الله عز وجل وقال: ألهاكم، أي أبعدكم عن طاعة الله وأبعدكم عن مرضاة الله سبحانه وتعالى، وشغلكم عن الأمر الذي خلقتم له، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لأجل إرضاء الله عز وجل، ما خلقنا إلا لعبادة المولى سبحانه وتعالى، ما خلقنا إلا للتوحيد، ما خلقنا عبثا وما خلقنا سدى، ولن نترك بل نحاسب وسنجازى، وكل ما نعمله سنجده أمامنا يوم القيامة. ومن يفعل مثقال ذرة خيرا خيرا يره، ومن يفعل مثقال ذرة شرا شرا يره. فالسعيد يا أخوة، والسعيد يا عبد الله، من عمل لما بعد الموت، السعيد من اجتهد في تكثير حسناته ورفعة درجاته وإسقاط سيئاته وكثرة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أما الخاسر والهالك هو الذي التهى بهذه الملهيات وتكاثر بها حتى ظن أنه هو السعيد، وأنه هو الأول، وأنه هو الذي لا ينافسه أحد. فإذا جاء يوم القيامة فإذا الفقراء قبله فقراء يدخلون الجنة وأكثر أهل الجنة كما سيأتي، ويعرف أن ما ألهاه في هذه الدنيا لا ينفعه شيء، ويعرف أنه قد خسر في اختبار هذه الآخرة التي هي دار اختبار ودار ابتلاء. وما يعطينا الله عز وجل من النعم إنما هو اختبار ابتلاء، يجب علينا أن نصرفها في طاعة الله، وأن نفعل كل ما يرضي الله، وأن نبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا الباب، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وهذا مر معنا في حديث شرحناه وبينا هذا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الناس الذين يأكلون ولا يشبعون من هذه الدنيا حتى تهلكهم، وممن يأخذ منها ما ينفعه في آخرته، فهذا هو الذي ينجح في هذه أو في هذه الدنيا وفي هذا الاختبار والابتلاء. يقول الله عز وجل، ذكر قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس، حب الشهوات من النساء والبنين، وذكر جملة مما يحبه الإنسان بطبعه وسجيته، هذه الأشياء مما يحبها الإنسان بلا شك، مما يحبها. وبدأ بذكر النساء لأنها من أعظم ما يفتن الرجل عن دينه، إذا كانت المرأة غير صالحة وكانت على غير سمت، على غير العفاف وعلى غير طاعة الله عز وجل، ولا تسير على خطى إرضاء الله سبحانه وتعالى، فإنها تكون من أعظم الفتن ومن أعظم البلاء، من أعظم ما يصرف الإنسان ويفتنه عن دينه. لذلك عليه الصلاة والسلام أيضا قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أما المرأة الصالحة، المرأة المطيعة لربها سبحانه وتعالى، التي تسعى في تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملها مع نفسها وتعاملها مع زوجها وتعاملها مع أولادها وبيتها وأقاربها ووالديها، فلا شك أنها هي السعيدة وهي التي يرضى ربنا سبحانه وتعالى عنها. فهذه الفتن وهذه الأشياء التي زينت للعبد، إن عمل بها في طاعة الله سبحانه وتعالى وأدى حقها الواجب، فقد نجح في هذه الفتن التي زينت للعباد. قال: البنين والقناطير المقنطرة، أي المال الجزيل الكثير، من ماذا؟ من الذهب والفضة والخيل المسومة، الخيل الجميلة المسومة التي عليها الغرة والتحجيل، غرة في جباهها ومحجلة في أقدامها، والأنعام والحرث. قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. فينبغي على العبد أن يفعل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك ذكر البخاري أثر عمر بعد ذلك. لماذا ذكر أثر عمر بعد ذلك؟ بيّن أن هذه الأشياء مما جبل الإنسان على محبته، فما الواجب؟ أن نؤدي الحق الذي فيه. قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، لأن هذا من جبلة الإنسان وطبعه، لكن هذا الفرح لا يمنعه أن يؤدي حق الله عز وجل فيه. اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وهذا من جميل أدب الدعاء، من أدب الدعاء أنك تعترف أولا بنعمة الله عز وجل عليك، فإذا اعترفت بنعمة الله ذكرت ما تطلبه وتسأل الله عز وجل، كما قال في سيد الاستغفار: وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. لما قال أبوء لك بنعمتك علي، اعتراف بالنعم واعتراف بالمنعم، وأنه هو الذي أعطاك هذه النعم التي تعيش فيها. فلما تسأل، لما تذكر أن الله عز وجل وتثني عليه بأنه هو المنعم، تذكر بعد ذلك مسألتك. وخص هنا عمر رضي الله تعالى عنه سؤاله أن ينفقه في حقه، لعلمه أن ما زين للعباد إنما هو فتنة، والنجاة من الفتنة أن تؤدي الحق الواجب في هذه الأشياء، مما ذكره الله عز وجل في هذه الآية وغيرها من إنعام الله سبحانه وتعالى. ذكر حديث حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. تكرير السؤال هنا فيه بيان وجوب الاستعفاف من سؤال الناس، وأن مسألة الناس لغير حاجة وضرورة أمر مذموم، مسألة الناس دون ضرورة أمر مذموم، بل جاء النهي عنه صريحا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه مما بايعهم عليه ألا يسأل الناس شيئا، بايعهم ألا يسأل الناس شيئا. يقول الراوي: فإذا كان أحدنا على ناقته أو على بعيره وسقط صوته على الأرض وجاره يمشي بجانبه، لا يسأل صاحبه أن يناوله صوته، يقف ويوقف دابته وينزل ويأخذ حاجته، تطبيقا لمبايعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا. لماذا لا تسأل الناس شيئا ولا تكثر من المسألة؟ قال: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. هذا فيه بيان أن المال الذي تأخذه وأنت مستشرف له، أي تريده وتسأله، إذا حصلت هذا المال بهذه الصورة تقل البركة، بل قد تذهب البركة من هذا المال فلا تجد لها ثمرة، بخلاف ما إذا أعطيت من المال دون سؤال ودون استشراف نفس يجوز لك أخذه، لكن وهنا يحصل لك فيه البركة. ومن موانع السؤال أيضا أن اليد العليا خير من اليد السفلى، والإنسان مطلوب منه أن يكون صاحب اليد العليا وصاحب الأعلى وصاحب المكان الأسمى، واليد العليا هي اليد المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة أو الممسكة أو السائلة. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. فإذا أكثر الإنسان من سؤال الناس وطلبهم من الأموال من دون ضرورة فهذا لا يبارك له فيه، ويصبح كالذي يأكل ولا يشبع، ويأكل ولا يشبع، ويصبح مثله مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المثل الذي مر معنا في الدرس الماضي، تلك الدابة التي تأكل من الجدول مما ينبته الجدول حبطا أو يلم، أي تأكل حتى تهلك، تأكل ولا تشبع حتى تهلكها هذه الدنيا. نعم. قال رحمه الله: باب ما قدم من ماله فهو له. قال: حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ذكر هذا الباب البخاري رحمه الله بعد ذكره لذم الدنيا وذم الحرص على جمعها، يبين أن العبد إذا جمع الدنيا وحرص عليها وجمع الأموال، حقيقة هذا المال أنه ليس لك. لماذا؟ لأنه لا يذهب معك إلى قبرك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: هذا المال يرجع ولا يذهب معك إلا عملك الصالح، ولا يذهب معك إلا دعاء ولدك الصالح أو علم ينتفع به، هذا الذي يذهب معك، وهذا الذي ينفعك في آخرتك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة هذا المال، قال: حقيقة هذا المال الذي تجمعه هو ليس لك، إنما لغيرك. حقيقة هذا المال الذي تجمعه إنما هو لوارثك وليس لك، حقيقة هذا المال لوارثك وليس لك، وحقيقة المال الذي لك هو ما تنفقه لأجل الله سبحانه وتعالى من زكاة وصدقة وغير ذلك مما ينفعك في آخرتك. فإذا ما تنفقه في هذه الدنيا وتتصدق به هو الذي يذهب معك، وما تجمعه يذهب لي لوارثك. هذا حقيقة الأمر وهذه صورته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أي المال أحب، مالك أم مال وارثك، مال ولدك؟ قال: ما لا يوجد أحد منا إلا ماله أحب إليه من مال غيره عموما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال الذي تحبه وتجمعه هو في حقيقة الأمر ليس مالك، إنما مال غيرك، وحقيقة مالك هو الذي تقدمه لك ويأتيك يوم القيامة من صدقة حتى تكون تحت ظلها، يوم لا ظل إلا ظله، يوم ينفعك عملك الصالح حين مرورك على الصراط حين يوم القيامة. هذا المال الذي تدفعه لأجل رضا الله سبحانه وتعالى من الواجبات أو المستحبات هو الذي يذهب معك إلى قبرك، لأنه من جملة العمل الصالح، هو الذي ينفعك يوم الدين. أما ما تجمعه في هذه الدنيا وتركزه في البنوك وفي فيما يجمع فيه الأموال فإن هذا حقيقته ليس لك، إنما لغيرك وهو لوارثك. فإذا حقيقة هذا أو مفاد هذا الباب أن ما يتصدق به العبد فيه الحث على أن ما يتصدق به العبد من وجوه الخير هو الذي يبقى له، هو الذي يبقى له في آخرته وينتفع به. ومثله ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم ذبحوا شاتا، أنهم ذبحوا ماذا؟ شاتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من هذه الشاه؟ انظر إلى تعليم رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يعلم أهله وكيف يعلم حقيقة المال والمتاع الذي يمسك في هذه الدنيا. قال: ذبحت شاه. قال: ما بقي من هذه الشاه؟ قالوا، قالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها، يعني أن بقيتها أكل، وما بقي منها إلا كتفها، بقيتها كله تصدق به، وذهب في أوجه الخير، ذهب في أوجه الخير. وما بقي من هذه الشاة بعد أن أخذ منها الفقراء ووزع النبي صلى الله عليه وسلم عليها أهل الحوائج أو منها على أهل الحوائج، فقالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وبين حقيقته، فقال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها، بقي كلها غير كتفها، أي ما أنفقناه والذي بقي لنا حقيقة، وما هو موجود الآن هو الذي لم يبقى حقيقة، وليس لنا. هذه حقيقة، وهذا الحديث قريب من الحديث الذي ذكره المؤلف. ومن هنا ينتبه العبد إلى أنه يقدم له في حياته ما ينفعه في آخرته من أوجه البر والصدقة الجارية. وكثير من الناس ما ينتظر أن يتصدق إلا من أولاده أن يتصدقوا عليه، فإذا مات جاء أولاده من بعده إن كانوا صالحين فبنوا له مسجدا أو حفروا له بئرا أو عملوا له صدقة جارية. لماذا لا تعملها في حياتك؟ هل تضمن أولادك يفعلون لك هذا؟ ثم إنك إن فعلتها بنفسك لا شك أن أجرها أعظم وأكبر، وبذلت هذا الخير لك في دنياك حتى تلقى به ربك من حين وفاتك. نعم. قال رحمه الله: باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هاهنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. قال النضر: أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هذا، إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. نعم، هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث طويل عن النبي عليه الصلاة والسلام بوب عليه بقوله: باب المكثرون هم المقلون. وهذا كله يندرج تحت ذم الدنيا وذم الحرص على جمعها بدون أداء حقوقها، فقال: المكثرون من الدنيا هم المقلون في الثواب يوم القيامة. هذا معناه، المكثرون من الدنيا هم المقلون من الثواب يوم القيامة، إلا من أدى حق الله عز وجل، كما قال: إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه، أي أنفق بيمينه، فنفح فيه يمينه، أشار بيمينه وشماله وبين يديه وورائه. وهذا كله إشارة إلى أنه حريص على الإنفاق في أوجه الخير المتنوعة. وهذا فيه بيان أن العبد يحرص على أن يوزع صدقاته وأن ينوع في إنفاقه وأوجه الخير، فيفعل ما يستطيعه من أوجه الخير مما أرشدت إليه الشريعة السمحة. ذكر قوله: من كان يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الناس على طائفتين: منهم من يعمل لأجل الدنيا ولإرادة الدنيا ولا يريد وجه الله عز وجل، فهذا لا يجد نصيبه إن وجده، ولا يجد حسنته إن وجدها إلا في هذه الدنيا. أما في الآخرة فليس له نصيب وليس له حظ منها، بخلاف الذي يعمل ويريد الآخرة، فأولئك الذين يجدون السعادة ويجدون الجنة يوم القيامة. في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على يعني على نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف أن أبا ذر يطبق ما يحبه رسول الله، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، ومع هذا لم يمنعه ذلك من المشي بعيدا حرصا على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، قال: جعلني الله فداك أبي وأمي يا رسول الله. هكذا كان الصحابة يفدون أنفسهم أو يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. ثم ذكر الشاهد من هذا الحديث: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا صنف واحد، وهم الذين استغلوا هذه الدنيا وما أعطاهم الله من النعم فصرفوها في أوجه الخير المتنوعة، ولا يمنعهم حب الدنيا عن إقامة رضا الله سبحانه وتعالى. ينفق عن يمينه وعن شماله وعن أمامه وخلفه، جميع أوجه الخير ينفق فيها ويعمل فيها خيرا. ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادم يقول: وإن زنى وإن سرق، فقال وسأله عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضل التوحيد. وهذا من أعظم فوائد هذا الحديث، بيان فضل التوحيد، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا كان هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، من أعظم أسباب دخول الجنة تحقيق التوحيد، بل إن التوحيد يجعل العبد من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله: وإن زنى وإن سرق، يعني أنه لا يخلد في النار حتى وإن زنى وإن سرق. وعقيدة أهل السنة والجماعة والتي تدل عليه النصوص بمجموعها أن صاحب الكبيرة من زنا وسرقة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه فبفضله، وإن شاء عاقبه فبعدله، لكن مآله إلى الجنة لا يخلد في النار، مآله إلى الجنة لا يخلد في النار. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق لماذا؟ لأن من زنى وسرق إن كانت هذه من الكبائر تحت مشيئة الله، حتى وإن دخل النار فإن مآله إلى الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وهذا فيه بيان عظم هذين الذنبين، لذلك مثل بهما وسأل عنهما أبو ذر: الزنا والسرقة، فعل الفواحش وأخذ أموال الغير ظلما، فهذا لا شك أنه من أعظم الذنوب التي يلقى بها العبد ربه من كبائر الذنوب. فقال: نعم، وإن شرب الخمر. وأيضا هذا المسكر وشربه ذكره والتمثيل به دلالة على عظم هذه الذنوب. ثم ذكر بعد ذلك البخاري جملة من الأقوال فيها بيان أن هذا الحديث جاء مرويا عن أبي الدرداء وليس عن أبي ذر، وضعف الرواية التي عن أبي الدرداء، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الدارقطني رحمه الله تعالى يرجح أن الأثرين أو أن الحديث جاء عن أبي ذر وجاء أيضا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. والكلام عموما في هذا الكتاب الرقاق فيه جملة من المسائل الحديثية لو كان الوقت واسعا لا تكلمنا عنها. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا. قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. أرصده لدين، أي أعده وأحفظه لدين. وهذا فيه بيان أن حق الدين مقدم على صدقة التطوع، وفاء بالدين مقدم على صدقة التطوع، لأن الوفاء بالدين متعلق بحقوق الآخرين الواجبة. نعم. إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت: يا رسول الله. انظر كيف يعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع تعظيمهم أيضا لسلامته والحرص عليه. فتنازع في قلبه هذان الأمران: هل أطبق أمر رسول الله في الجلوس أم أذهب خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لكنه قدم الأمر اليقيني الذي هو الأمر بالجلوس، أما قضية أنه قد أصابه شيء فهذا أمر ظني، فاجتهد رحمه الله فبقي في مكانه. لكن هذا شاهد عظيم كيف يعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فلم أبرح حتى أتاني. قلت: يا رسول الله، لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له. فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. نعم. قال: حدثني أحمد بن شبيب قال: حدثنا أبي عن يونس، وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. وهذا فيه بيان كمال يعني أن على العبد أن يكون كاملا في قضية التصدق، وأن يسعى بأن يكون ممن ينفق في أوجه الخير، سواء في أوجه الخير المتنوعة مثل ما ذكرنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا، يعني مال عظيم مثل جبل أحد، لسرني ألا تمر علي ثلاث، يعني ما تمضي علي ثلاثة أيام إلا وأنا أنفقه في سبيل الله، إلا وأنا أنفقه في سبيل الله. وهذا تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة. قال: إلا شيئا أرصده لدين. وهذا أيضا فيه مثل ما قلنا، تقديم الوفاء بالدين على صدقة التطوع. وهذا فيه أيضا الحث على الإنفاق حال الحياة وفي حال الصحة، قبل أن ينتظر أن يفجأه الموت فيعتمد على ذريته مثل ما قلنا، وحتى لا يعتمد حتى على وصيته. بعضهم يقول: أنا أوصيت ببناء مسجد لي. فهنا هذه الوصية، أولا هل هو من الأمور اليقينية تطبيق هذه الوصية، أم قد يحصل جور في الوصية؟ قد يحصل جور في الوصية فلا تطبق، فتحرم من هذا الخير، من هذه الصدقة. فإذا الأمر الأول الذي يرجح أنك تؤدي صدقتك الجارية في حياتك، الأمر الأول عدم الأمن من الجور في الوصية، عدم الأمن من الجور في الوصية. إن أمن الجور في الوصية، هل تأمن عدم التأخير؟ قد يبنى بعد سنة، سنتين، أربع، خمس، قد يحصل خلاف فيتأخر هذا البناء، يتأخر عليك الثواب، وتأخر عليك رفعة الدرجات وأنت في قبرك. فليحرص الإنسان أن يقدم له في حياته ما ينفعه في قبره وينفعه يوم القيامة، ولا يعتمد على غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: باب الغنى غنى النفس. وقول الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله تعالى: من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة رحمه الله: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا الباب في بيان حقيقة الغنى، كل هذه الأبواب في بيان ذم الدنيا والحرص على جمعها. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الغنى قد يكون غنى للمال، لكن النظرة الحقيقية للغنى هي أن يكون غنيا في النفس. فالناس أكثرهم يظنون أن المال الذي يرزقه العبد لكرامته، ويظن أنه ما رزق من هذه الدنيا إلا لأن له منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لا، بل قد يكون رزقك لهذه الدنيا استدراجا من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أورد هذه الآية وهي قوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون، إلى أن قال سبحانه وتعالى: من دون ذلك هم لها عاملون، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. يقول هنا رحمه الله تعالى أن هذا المال الذي يعطى للعبد من زينة الدنيا لا يدل دلالة على أنه من باب رفعة درجته عند الله عز وجل، بل قد يكون استدراجا. لذلك على المؤمن أن لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. قد يعطى العبد النعمة ويزاد له فيها ليس إكراما له بل من باب فتنته واستدراجا له. لذلك كان السلف يخافون من استدراج أو من مكر الله سبحانه وتعالى لهم. قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات؟ هل يظنون أن هذا من باب الخيرات التي نعطيهم إياها؟ قال: بل لا يشعرون، أي لا ينتبهون ولا يعلمون أنه استدراج لهم، حتى إذا كثرت سيئاتهم في عدم أدائهم لحقوق الله عز وجل فيما أعطاهم من النعم، وعظمت ذنوبهم في عدم أداء هذه الواجبات والحقوق، أخذهم الله سبحانه وتعالى وختم لهم بعمل سيء، التي أشار الله عز وجل في ذلك بقوله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أي بسبب بعدهم عن الآخرة، وبعدهم عن أداء حقوق الله، واشتغالهم في الدنيا بما يغضب الله سبحانه وتعالى، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل خاتم أعمالهم سيئة، وجعل خاتم أفعالهم مما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال: من دون ذلك هم لها عاملون، أي كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها، كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم، فإذا عملوها قبل موتهم حقت عليهم كلمة العذاب. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالعبد الذي ينهمك في المعاصي يعاقبه الله عز وجل، ولا يرجع ولا ينتبه ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى، ولا يحسب ليوم القيامة حساب، فهذا يخذله أو يعاقبه الله عز وجل بأن يختم له بخاتمة الشر والسوء، بعمل يحق عليه كلمة العذاب. أسأل الله عز وجل لنا ولكم خاتمة الخير. فإذا مناسبة الآية أن خيرية المال ليست لذاتها، خيرية المال ليست لذاتها. قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، بل بحسب ما يتعلق بها، فإذا أداها في أوجه الخير كانت خيرا وخير، وإذا أداها في وجه الشر كانت شرا عليه، كانت شرا عليه. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي العرض أي متاع الدنيا، وإنما الغنى الحقيقي والغنى النافع هو غنى النفس، بمعنى الاستغناء بما آتاه الله عز وجل، القناعة بما أعطاه الله، الرضا بالقضاء، يستغني عما في أيدي الناس، فهذا هو غنى النفس الحقيقي، وهذا هو الغنى الحقيقي، غنى النفس، وقبله غنى القلب. فإذا غني قلبه بالله سبحانه وتعالى غنت نفسه، فرضت بالكفاف ورضت بالقناعة. وهذا نحو قول الله سبحانه وتعالى: ووجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا فأعطاك الله سبحانه وتعالى غنى النفس، فأصبحت تقنع بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الآية مكية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذهابه إلى المدينة ليس من أهلي، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يعني ما جاءت الفتوح وما جاءت الأموال، فكان الغنى هنا كما رجحه بعض المفسرين هو غنى النفس، هو القناعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذا الحديث فيه بيان معنى الحقيقي للغنى، وهذا يأتي في النصوص كثير مثل ما مر معنا: حقيقة الباقي، المال الذي بقي عندك، حقيقة الغنى. فالمعاني أو اللفظ الواحد قد يشمل لجملة من المعاني معنى فاسد أو معنى شر، وقد يشمل على معنى الخير. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الفقر. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا الباب باب فضل الفقر، يبين رحمه الله تعالى هنا أو يشير إلى المسألة التي كثر الخلاف فيها بين أهل العلم: أيهما أفضل، هل هو الفقر أم الغنى؟ هل الأفضل الفقر أم الأفضل الغنى؟ قال رحمه الله تعالى وكأنه يرجح أن الأفضل الفقر، قال: باب فضل الفقر. وذكر فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يأخذون الناس بالمظاهر لا يأخذونهم بالحقائق وبطاعة الله سبحانه وتعالى وبما يكون من طاعة العبد وسلوكه في طريق رضا الله عز وجل، بل يأخذونه بالمظاهر الدنيوية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أشراف الناس فقال: ما رأيكم بهذا؟ قال: هذا حري بأن إن خطب أن يزوج وإن شفع أن تقبل شفاعته، لأن الناس يأخذونه بظاهره. وما رأيكم بهذا؟ مر آخر من الفقراء فقال الناس: هذا حري إن خطب ألا يزوج وإن شفع ألا يشفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يبين للصحابة أن العبرة والمنزلة ليست في الظاهر، بل العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي حقيقة الأمر، ليس الحقيقة المظاهر والهندام والجمال والمال والمتاع، إنما حقيقة الأمر هو طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما مر معنا في حقيقة الغنى، حقيقة ما يبقى، حقيقة الأمر وحقيقة منزلته هو فيما يفعله في البحث عن رضا الله عز وجل. فقال: هذا الرجل الفقير الذي تحقرونه أو لا ترونه شيئا، قال: خير من ملء الأرض من هذا، خير من ملء الأرض من هذا. لماذا؟ لأن هذا الرجل سعى في طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك قصر مع إعطائه نعمة المال ونعمة الجاه ونعمة الشرف، لكنه قصر في أداء حقوق هذه النعم، فكان هذا الرجل الفقير خير من ملء الأرض من هذا الرجل أو من الرجل الآخر. وهنا نشير إلى كلام أهل العلم في قضية أيهما أفضل، هل الفقر أم الغنى؟ المسألة كل قائل أو مرجح لقول عنده أدلة من نصوص حديث النبي أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث فضلت الفقر، وهناك أحاديث فضلت الغنى، هناك أحاديث فضلت الفقر، هناك أحاديث فضلت الغنى. لكن لا بد من النظر في مسائل لنصل إلى حقيقة الصواب. نقول أولا في قضية الفقر والغنى أنه نخرج من كلمة الفقر الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، ونخرج من كلمة الغنى غنى ماذا؟ غنى النفس. إذن الكلام عن الغنى والفقر المتعلق بالمال، ليس فقر إلى الله عز وجل، وليس الغنى غنى النفس. النقطة الأولى لتحقيق هذه المسألة أن الغنى والفقر المتعلق بالمال كلاهما محنتان وكلاهما اختباران، الغنى اختبار ومحنة، والفقر أيضا اختبار ومحنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن الغنى فتنة والفقر فتنة، فلا ننظر إلى نفس المال وعين المال، وإنما ننظر فيما يتعلق به من الأعمال، فيما يتعلق به من الأعمال. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وبها نصل إلى النتيجة، أن محل الأفضلية متى نفضل الغني على الفقير؟ محل الأفضلية فيما إذا استويا بالعمل الصالح، فيما إذا استويا بالعمل الصالح، يعني أن الغني له أعمال صالحة تساوي أعمال الفقير، فهنا ننظر أيهما أفضل. بمعنى أن الغني لو كان له من الأعمال الصالحة خير من أعمال الفقير، أيهما أفضل؟ الغني. وإذا كان الفقير له أعمال صالحة أكثر من أعمال الغني، أيهما أفضل؟ الفقير. متى ينشأ الخلاف أيهما أفضل؟ إذا استويا في ماذا؟ في العمل الصالح. هنا نقول أيهما أفضل، الفقر أم الغنى، عند تساوي العمل الصالح فيما بينهما. الصواب أنهما كما يقول شيخ الإسلام إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء، إذا استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. استويا في التقوى يعني غني شاكر وفقير صابر، غني شاكر أدى حقوق الله التي عليه، وفقير صابر أدى الواجب الذي عليه تجاه هذا الفقر. لكن تفضيل الفقر كما نبه هنا البخاري رحمه الله لا يدل على عدم طلب الدنيا والتكسب والبحث عنها، بل يجب عليه السعي، ويجب عليه الاستغناء عن الناس، ولا يجوز له تعطيل دنياه، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله ويعودوا أنفسهم على الكسب. جمع بين الأمرين، وهذا هو حقيقة التوكل، أن يتوكل على الله ويبذل أسباب حصول الرزق والغنى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا رضي الله عنه فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. هنا يبين خباب رضي الله تعالى عنه يقول هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام نريد وجه الله، وهذا لا شك أنه ينيت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هم أهل إخلاص في العمل يريدون وجه الله عز وجل. قال فوقع أجرنا على الله، ثم قسم الصحابة بعد ذلك إلى أقسام. قال القسم الأول منهم من مضى لم يأخذ من أجره شيء، أي أنه مات قبل توسع الفتوحات وكثرة المال الذي جاء إلى الدولة الإسلامية وإلى المسلمين، فمات ولم يأخذ من أجره شيء في هذه الدنيا، لا لم يأخذ من أجره أي في هذه الدنيا، فهذا وفر له أجره في الآخرة. ومنهم مصعب بن عمير، حتى أنه كان رضي الله تعالى عنه ما لم يبق له من شيء من متاع ومن ميراث إلا نمرة، مع أنه رضي الله تعالى عنه كان قبل أن يسلم من المنعمين، كان من المنعمين من كفار قريش، ثم لما أسلم أصبحت هذه حاله، سعى لرضا الله سبحانه وتعالى وترك الدنيا ولم يلتفت إليها، وما بقي عنده إلا نمرة، إزار من صوف، إزار من الصوف يسمى النمرة، إزار من صوف، حين مات شهيدا رضي الله تعالى عنه في معركة أحد وهو كان صاحب اللواء، فقال: هذه النمرة نغطي بها رأسه تظهر أقدامه، نغطي بها قدميه يظهر رأسه. فغطوا بها رأسه، وما بقي من جسده غطوه بشجر الإذخر. قال: ومنهم من أينعت له ثمرته، من بسطت له الدنيا وعاش. فهؤلاء الذين عاشوا، أيضا هم أقسام. منهم من جاءه المال وأعرض عنه، والإعراض هنا أي أداه إلى الفقراء والمحاويج ولم يبقى عنده منه شيء، وهذا كحال أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فقال أهل العلم: فهذا يلحق حاله بحال القسم الأول، مصعب بن عمير وغيره، لم يأخذوا من أجرهم شيء في هذه الدنيا. والنوع الثالث: من تبسط في المباح ولم يستكثر، هذا لا شك أنه جائز. وهؤلاء كما مثل ابن حجر رحمه الله تعالى فيه بابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: ومنهم من زاد واستكثر بالتجارة حتى كان من الأغنياء مع قيامه بالحقوق الواجبة والحقوق المندوبة، وهؤلاء كثير من الصحابة، منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء منهم من وقع أجره على الله ولم يأخذ أجرا وثوابا على عمله في الدنيا. فقال ابن حجر أن هؤلاء توفر لهم أجورهم يوم القيامة، وأما من توسع فهذا يحسب عليه ما وصل له من مال الدنيا، من ثمرة الدنيا، من ثوابهم في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، لذلك كثير من السلف آثر الانقطاع عن الدنيا، وآثر أن يكون من أهل القسم الأول أو الثاني، وذلك لأمرين. هذا الإيثار بأن يكون من هذه الأقسام لأمرين: الأمر الأول ليتوفر ثوابهم أين؟ في الآخرة، والأمر الثاني ليقل حسابهم على هذا المال الذي جمعوا، نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال: تابعه أيوب وعوف، وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث أيضا فيه بيان التحريض والحث على ترك التوسع من الدنيا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، ماذا؟ الفقراء. فهؤلاء الفقراء كانوا من أهل الجنة لأنهم ما فتنوا في الدنيا، وما حرصوا على جمعها، فهذا الحديث فيه الحث على ترك التوسع في الدنيا، وهذا داخل في الأحاديث الماضية. من فوائده أيضا بيان أو النصيحة للمرأة المسلمة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن النار أكثر أهلها النساء، فمن هنا يجب على المرأة المسلمة أن تحافظ على أمر الله وأن تحافظ على دينها، فهذا فيه أمر خطير يجب أن تنتبه له. فإذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي، ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. فيجب على المرأة المسلمة أن تحرص غاية الحرص على طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أداء الصلوات، حيث في أداء الصلوات في أوقاتها، وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حرصها على صيام شهرها، وفي حرصها على تطبيق السنن والواجبات، في حرصها على حفظ نفسها وعفافها وحفظ زوجها، وفي حرصها أيضا على أداء حقوق الأزواج، أداء حقوق زوجها عليها وأطاعة زوجها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك على الرجال أن يتقوا الله عز وجل في النساء، فيذكروهن فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويوجهوهن إلى طاعة الله عز وجل، وعليهم أن يؤدوا أيضا حقوقهن، اتقوا الله في النساء. فالمرأة إذا فعلت هذه الأمور فأطاعت ربها وأدت هذه الواجبات، من ثوابها أنها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، تنادى من أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أي باب شاءت بسبب حرصها على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ونساءنا وذرياتنا من الصالحين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. هنا في بيان حال النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الدنيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق وسيد الخلق، لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام على خوان، أي على يعني خوان على صحن أو الذي يوضع عليه الطعام، أو مائدة توضع عليها الطعام، حتى مات لقلة ما يأكله عليه الصلاة والسلام. وما أكل خبزا مرققا، الرقيق، خبزا مرققا حتى مات. هكذا هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عزف عن الدنيا وترك الدنيا ولم يبالي بها. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه سابقا: ما لي وللدنيا، إنما مثل المؤمن كمثل رجل مر على شجرة فاستظل بها ثم قام. هذه حال المؤمن مع الدنيا. إذا كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام هكذا مع الدنيا، فلا شك أنه وفر له أجره كاملا يوم القيامة. فيجب على العبد أن يحرص على البعد عن الفتن، وأن يحرص على أداء الواجبات. فهذه هي كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أيضا جملة من الأحاديث، والباب الآتي أيضا في كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عاش أصحابه من بعده. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. أيضا هذا بيان كيف كان يستغني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا. قال: توفي رسول الله، ماذا ترك؟ قال: ما ترك أو ما في رفي من شيء يأكله ذو كبد، لا يوجد في بيتها على هذا الرف الذي يوضع عليه الطعام أو المتاع شيء يأكله ذو كبد، إلا شطر شعير، يعني شيء قليل من شعير على رف لي. ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا، بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، ودرعه مرهونة عند يهودي، وهو الذي لو أراد وسأل الله لفتحت عليه الدنيا، لكن ما أراد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فأكلت منه من هذا الشعير حتى طال علي، يعني أنه شيء شعير قليل، لكنها كانت تأكل منه مدة طويلة، و

ويخفف الجوع الذي يصيبه ويشد على بطنه الحجر حتى يستطيع أن يقوم من شدة الجوع. فمر فأراد أن يسأل أبا بكر لعله أن ينتبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه فيطعمه، فهنا سأل ولم ينتبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يعني مع جوعه تعففه من السؤال، مع شدة جوعه تعفف من السؤال، وهذا فيه بيان فضل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك يظهر فضله لما قدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في أشد الحاجة للبن، ويشد الحاجة للبن مع الجوع قدم طاعة رسول الله، حيث أخذ أو ذهب إلى أهل الصفة فناداهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه عرف ما به عليه الصلاة والسلام، فقال يا أبا هر الحق تعال وأعطيك، فأذن فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قال أهدي. وهذا فيه دليل على جواز أو من السنة قبول الهدية. قال يا أبا هر اذهب إلى أهل الصفة، وهذا فيه بيان فضل أهل الصفة، وكانوا فقراء المسلمين المهاجرين لا يجدون مأوى ولا بيت، يسكنون في المسجد فيعيشون فيه في آخر المسجد، وهو يسموهم أضياف الإسلام، أضياف الإسلام. فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا اللبن، قدح واحد من لبن جاءه أهل الصفة، وفي رواية أنهم كانوا 70 رجلا، رواية أنهم كانوا 70 رجلا جاءوا يشربون من هذا القدح الذي فيه شيء من اللبن. وهذا فيه علامة من علامات النبوة، علامة من علامات النبوة، نبوته عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي من الآيات ما أوتيه الأنبياء وأكثر، كما يقول ابن القيم وغيره، ما من آية من أوتيها نبي من الأنبياء السابقين إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي منها أو أفضل منها، أوتي مثلها أو أفضل منها. فدخل أهل الصفة هؤلاء 70، وبدأ أبو هريرة يأخذ القدح ويعطيهم من هذا الشراب أو اللبن يشربون. وهذا فيه أن ساقي القوم آخرهم ماذا؟ آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا، وصاحب المنزل أيضا بعده، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فيشرب الأول ما يكفيه ويملأ بطنه، إذا بين الثاني يرجع كما كان ويشرب الثاني والثالث، إلى أن وصلوا إلى 70 كلهم شربوا. فوصل إلى أبي هريرة قال اشرب يا أبا هريرة، فشرب وشرب وشرب حتى امتلأ بطنه فما وجد مكانه، ثم قال أرني، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله على هذه النعمة التي حصلت، فحمد الله على هذه النعم، ثم سمى، وهذا فيه استحباب التسمية عند الشرب، وشرب الفضلة أي شرب البقية. فالشاهد من هذا أن هذا كله راجع إلى تخليهم عن الدنيا، بل مرت أحوال كان أبو بكر وكان عمر يخرج من البيت فيلقون بعضا ويلقون رسول الله فيقولون والله ما أخرجنا إلا الجوع، ما أخرجنا إلا الجوع. يأتي عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد على حصير، متوسد على حصير قد أثر بجنبه عليه الصلاة والسلام، فيقول له عمر رضي الله تعالى عنه يعني ألا تتخذ شيء تضع أو تتوسد عليه؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء لهم الدنيا وأن أهل الإيمان لهم الآخرة والجنة. هكذا ينبغي أن يعيش صاحب الإيمان وصاحب الطاعة، يعيش عفيفا متعففا، وإن رزق من الدنيا أدى الواجبات التي عليه وأرضى الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعززني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. نعم، هنا يذكر أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، سعدا هنا سعد بن أبي وقاص، قال أنه أول من رمى سهما في الإسلام، وقال رأيتنا نغزو في سبيل الله ما لنا طعام من شدة الجوع إلا ورق الحبلة وهذا السمر، نوع من أنواع أشجار البادية، حبلة ثمر العظات، نوع من أشجار الصحراء ما يكونون إلا هذه الثمار، وهذه تولد لهم قضية أنهم لا يضعون، قوله وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، هنا يكني بالوضع عما يخرج حال التغوط، ما يضع إلا كما تضع الشاة، يعني لا يخرج منه إلا يابسا ليس له خلط من شدة اليبس، من شدة يعني أثر هذا الطعام الذي لا يجدون غيره. ثم بين أنه ثم أصبحت بنو أسد تعزرني معناه أي تعلمني تقومني. فهنا لسعد رضي الله تعالى عنه أنكر على بني أسد أنهم كيف يعلمونه الإسلام، وهو الذي أول من رمى سهما في الإسلام، وهو الذي كان من السابقين للإسلام، وهو الذي جاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الجهال قالوا إن سعدا لا يحسن الصلاة، فهنا أثنى على نفسه، وهذا من المواطن التي يجوز الثناء فيها على النفس، أثنى على نفسه وذكر فضائله دون بغي ودون تكبر، كان مقصوده إظهار الحق وإظهار أن صلاته على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كقول يوسف عليه السلام قال إني حفيظ عليم، وقال ابن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم مني في كتاب الله لركبت إليه. فيجوز الثناء على النفس من باب بيان الحق وإظهار يعني بطلان الباطل. نعم. قال رحمه الله: حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. نعم، كل هذا في بيان حال النبي عليه الصلاة والسلام في تركه للدنيا وفي طعامه. نعم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. نعم. قال حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. نعم، الأدم الجلد. نعم. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. الشاة السميط هي الشاة التي تشوى بجلدها، الشاة التي تشوى بجلدها. وهنا تعبير أنس رضي الله تعالى عنه قام لم يقل لم يأكل رسول الله، بل قال ما رأى، حتى الرؤية ما رأى هذا النعيم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحين. يعني القليل من اللحم، والتمر والماء هو الأسودان وسيأتي ذكرهما. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. هؤلاء الجيران كان لهم منائح. المنائح هي الناقة أو الشاة تعطى أو تعار لبيت حتى ينتفعون من ما من من من لبنها، ثم ترجع هذه المنيحة، هذه تسمى منائح. فهؤلاء كانوا يعطون من لبن هذه المنائح لأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. قوتا أي كفافا، رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي كفافا. الكفاف هو ما يقوم به البدن ويكف عن الحاجة، هذا معنى كفافا، أي ما يقوم بأبدانهم ويكف حاجتهم عن الناس، وفي ذلك سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. عنده الكفاف سلم من آفات الغنى وسلم من آفات الفقر. نعم. بهذا نقف، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.